بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما قيل في اللحام والجزار. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، فقال لغلام له قصاب: اجعل لي طعاما يكفي 5 من الناس، فإن أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم 5، فإني قد عرفت في وجهه الجوع. فدعاهم، فجاء معهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. فقال: لا، بل قد أذنت له. قول باب ما قيل في اللحام والجزار. من هو اللحام؟ بائع اللحم، الذي يبيع اللحم. والجزار هو الذي يقوم بالذبح. فكأن البخاري أراد أن يبين هذه الحرف وهذه المهن التي هي تعد موجودة ويكون فيها أيضا البيع. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش، وهو سليمان بن مهران الأعمش، قال حدثني شقيق، وهو شقيق ابن مسلمة أبو وائل، قال عن أبي مسعود قال: جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، فقال لغلام له قصاب. إذن من هو القصاب؟ أيضا الجزار. يبقى هذه كلها إيه؟ مهن تدور على الجزارة وهذه الأشياء. ولكن هناك هناك حرف يكرهها أهل العلم، يعني كما يقال تذهب بالمروءة. من هذه الحرف التي ذكرها كثير من أهل العلم، وهي الجزارة لو الجزار أو القصاب هذا، والصياغة صياغة الذهب هذه، لأن فيها نوع من الغبن وهذه الأشياء. فبعض السلع معينة كرهها أهل العلم، وإن كانت الأحاديث التي فيها ضعيفة. ولكن سبب الكراهة هو إما أن الجزار دائما نجس الثياب لا يهتم بهذه الأشياء، إما أن غالبا اللحم يكون فيه نوع من الغش أو هذه الأشياء. كذلك كما يقال الصياغة صناعة الذهب وبيع الذهب وهذه الأشياء. يعني هذه الأشياء العلماء يكرهون لصاحب المروءة أن يخوض فيها. كذلك الحجامة، هذه الأشياء فيها نوع من الكلام، وإن كان طبعا الأصل في الأشياء هو الجواز. قال: إذا هناك فرق بين القصاب والقصار، ما الفرق بين القصاب والقصار؟ الجزار اللي هو يقصر الثياب، لان غالبا زمان الثياب غالبا كانت تلف لفة، يندر جدا عند العرب انهم يلبسون الثوب اللي هو زي بتاع الشيخ عثمان، كانوا ياتون بقطع قماش تلف لفا، ازار ورداء. فالقصار هو يضبط هذا الثوب على حسب جسم كل شخص. فالقصاب هو الذي يبيع اللحم. قال: اجعل لي طعاما يكفي 5 من الناس. وهذا من باب الكرم، أراد أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم ويصنع له طعاما. قال: فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم 5، أجيب 5 هو رقم 5، ولا هو إيه؟ ما معنى 5؟ يبقى 4 و1، 5. فإني قد عرفت في وجهه الجوع، أرى أنه علامة الجوع ظاهرة. وهذا يبين إحساس الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء أبو طلحة لأم سليم وقال لها: يا أم سليم، أرى أثر الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فصنع طعاما. وفعل هذا جابر بن عبد الله. كان الصحابة رضي الله عنهم يقومون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة في بعض الأوقات طبعا على سبيل الحب والكرم والجود. فدعهم، فجاء معهم رجل، الخمسة جايين راح واحد جاء معهم. وطبعا من باب الأدب أن الإنسان إذا دعي لا يأتي إلا بمفرده، إلا إذا أذن له الداعي بمن بأحد. لو قالوا: تعال أنت ومن معك، يبقى الباب مفتوح. تعال أنت وأربعة، يبقى لا يزيد على 4. قال: أنت 10، لا يزيد على 10. هذا من باب الأدب. ف فإن تبعهم أحد فيخير صاحب البيت. معنا واحد زيادة، وطبعا هذا الذي جاء الزيادة هذا معرض إما أن يرجع وإما أن يدخل، فيقول له إن شئت أدخلناه وإن شئت رجع. فالإنسان فعل هذا مع هذا الرجل الذي هو زائد، قال إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن يرجع رجع، قال لا بل قد أذنت له. وطبعا كل ما كان الإنسان يعني يعلم أن طعام الواحد يكفي الاثنين والاثنين يكفي الأربعة وهكذا أو الثلاثة، فيعلم بأن دائما البركة عند تكثير الطعام. بعد ذلك انتقل البخاري من المهن والحرف التي يدخل فيها التجارة، انتقل إلى بركة وكيفية البيع والشراء. قال باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. يبقى قول باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. وكما قلنا يعني القصد من هذا هو محق البركة، وأيضا قد يمحق المال نفسه. كان الإنسان معرض في تجارته وبيعه إذا استعمل الكذب وكذا تأتي جائحة فتتلف بيعه أو خسارة عظيمة تنهي بيعه وتذهب ماله، فلابد للإنسان أن يعني يتقي الله بما أحل الله له فقط. فباب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. يبقى الكذب معروف اللي هو الغش وعدم الصدق في البيع، كذلك كتمان العيب يعني السلعة فيها نوع من العيوب وهذه الأشياء لابد أن يظهرها ولابد أن يبينها للبائع. طيب بعض الناس يقول أنا لو أظهر العيب للمشتري ربما تبور السلع، فما هو الحل؟ حتى وإن بارت لابد أن هو يعني معروف أن السلع لها أسعار معينة، هذا بعشرة هذا بخمسة هذا بأربعة، فالجيد يباع بسعر والرديء يباع بسعر وهكذا. قال حدثنا بدل بن المحبر، حد يعرفه؟ تميم. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة قال سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق، يعني يقع الخيار بينهما، هذا يجوز له الرد وهذا يجوز له الرد، شريطة عدم التفرق ما لم يتفرق، أو قال حتى يتفرق. والرجح هنا التفرق يكون بإيه؟ لابد بالأبدان. كان ابن عمر يخرج حتى ينهي الصفقة ثم يعود. فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، إما على سبيل البركة الفعلية وإما أيضا حفظ للمال. وإن كتما، وطبعا دايما بيعود يعني بعض أهل العلم قال شؤم الذنب يعم الكل، يعني ربما بنرى بأن الذي قد يغش هو مين؟ البائع ولا المشتري؟ البائع. وربما الذي يكذب من؟ البائع. وعلى الرغم من هذا شؤم البيعة أو البيع يقع على الاثنين. وذلك شوفونا نجد الحديث يشمل كلاهما، البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو حتى يتفرق، فإن صدقا وبينا، رغم البيان يكون من البائع وليس المشتري، وبينا بورك لهما في بيعهما. ولذلك دائما الإنسان يتحرى في بيعه وشرائه، التاجر الصدوق الأمين الذي يستطيع حتى يعني يقارب الأمانة ويقارب الصدق. لكن البعض ربما يعني يشتري من أقوام فيهم ما فيهم، فلابد من تحابي هذا وانتقاء الأخيار على قدر المستطاع. فبورك لهما في بيعهما، يبقى البيع مبارك حينما الإنسان ينتقي لناس الأخيار. وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، بركة البيع ذهب، والمقصود أي البركة في البيع. طبعا لا شك أن المشتري هو الذي يستفيد من السلعة وربما لا يستفيد من هذه السلعة بسبب محق البركة. باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم من الحرام. انتقل هنا إلى أعظم آفة، وهي آفة عدم حل المال وعدم التحري أيضا من البائع والمشتري. البائع يعني لا يهمه المكسب أمن حلال أم من حرام، وكذلك المشتري، هذا الذي يشتري لا يدري من أين يأتي بالمال، فربما يقع في أنواع من الحرام من أجل أن يشتري. فلذلك يعني هذا يكون في آخر الزمان باب من أعظم الأبواب حتى يقع الناس في الربا الذي هو أشد أنواع البلاء في البيع. والربا، ما هو الربا؟ حد يعرف الربا؟ تعرف الربا هو كل أكل مال بالباطل حرام، ولكن ليس كل ربا أكل مال بالباطل، يعني الربا تخصيص. ما هو الربا؟ أنا مش عارف اللغة، فصل لي شرعا، عاوز أعرف يعني إيه الربا. الذي قال عز وجل: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الذين يقولون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ما هو الربا؟ عشان إيه هو الربا؟ لا لا لا لا لا لا، القاعدة دي بعيدة خالص. أنا عاوز أعرف الربا اللي هو الربا الذي حرمه الله عز وجل. إيه هو؟ يبقى هو استحلال أي مال بزيادة. الربا قلنا من قبل هو نوع من أنواع البيوع. البيوع عامة والبيع مال ثمن بإيه؟ بمثمن. أما الربا فأخذ مال بمال مع الزيادة، والزيادة لا تكون إلا مع الإيه؟ مع الوقت. فإذا الربا يقع في المال اللي هو مال بمال، ويقع أيضا في بعض البيوع والهدف منه الزيادة، إما أن تكون الزيادة يعني تتعلق بالنسيئة، وإما أن تكون الزيادة تتعلق بالجودة اللي هو الإيه؟ الفضل. وطبعا هذا محرم، هذا أكل أموال الناس بالباطل وانتفاء الإنسانية. يعني الربا هو نوع من أنواع الجاهلية والعياذ بالله. إنك يعني في ورطة من المال، تحتاج إلى مال، فعشان تأخذ من واحد 100 جنيه، 1000 جنيه، 10,000 جنيه، أي مبلغ من الأموال، فيعطيك المال في مقابل زيادة مع الزمن، عندك سنة 2-3 أي مدة مع الزيادة في هذا، هذا لا يجوز، حرام. نفس القضية بالنسبة لربا الفضل، نوع من الظلم أيضا، وهو النوع التفاضل، لأن التفاضل هذا غير مضبوط. فلذلك السلع اللي هي المطعومات خاصة التي يحتاجها الإنسان يقع فيها الربا ونهى الشرع. وذلك في الجاهلية لما نزلت الآيات بتحريم الربا، ماذا قالت قريش أو قال العرب؟ قال المشركون: إنما البيع مثل الربا. هي الفرق، زي ما أنا بشتري، أنا بجيب الأكل ب10 ببيعه ب15، بجيب السلع ب10 ببيعه ب15، نفس القضية. واحد خد مني 1000 بديهوله ب1000 وإيه؟ و500. طب هذا جدال باطل سفسطة. قال عز وجل: وحل الله البيع وحرم الربا. فهنا باب قول الله تعالى: يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طب هل يشترط أن يكون أضعاف مضاعفة؟ يعني مثلا واحد إيه؟ طبعا ما معنى أضعاف مضاعفة الأول؟ حد يعرف يعني إيه أضعاف مضاعفة؟ إليه؟ هو أن كل ما تمد المدة كل ما بيزيد الضعف. مثلا أديكم أنا مثال. الله يجزاك، يا سلام ما شاء الله. فعندنا مثلا لمدة سنة عليها 100، طب لو زاد سنة ثانية هيبقوا إيه؟ 200، وهكذا أضعاف مضاعفة. لكن مش كل الربا أضعاف مضاعفة، لكن ربنا عز وجل ذكر النوع بقى القبح بقى اللي هو إيه؟ الظلم الإيه؟ اللي يزيد أكثر، يفضل يضاعف يضاعف يضاعف لغاية ما تلاقي إيه؟ عندك في ورطة. زي بتوع الضرائب منهم لله، واحد جاء عمل لي مشكلة ضرائب شوية، معرفش قال لي كام كده مبلغ معرفش وصل، كان الأول 1000 ولا معرفش 500 ولا كام، وفوجئت لقيته مش عارف 12,000 أضعاف مضاعفة. أظن ده ظلم جامد، من 1000 ل 12,000. طب يا اخوانا مفيش طعن، مفيش حاجة، ده ظلم، ده حرام، أنا مش راضي على الكلام ده، مالناش دعوة، هو ادفع الأضعاف مضاعفة. اليوم الشاهد ده ظلم بي، يعني لما يبقى 1000 يوصلوا ل 12,000، وربما مثلا يزيد إلى أضعاف من هذا لو إنسان لا يستطيع هذا، فهذا لا يجوز. فهنا ليس معنى هذا أن كل ربا أضعاف مضاعفة، لكن أي ربا حتى ولو بالقليل. لو أنك أخذت قرض وهذا القرض في حتى 10 جنيه لا يجوز. هذا طبعا لا يجوز بأي حال. طيب ممكن سؤال آخر في حتة طبعا بنتعامل بها، إذا مثلا التعامل مع البنك أو البريد أو هذه الأشياء. دلوقتي مثلا أنا أردت أن أنا أضع مال في البنك، أضع مال فين؟ في البنك، أو أردت أن أرسل مال في البنك. يجي مثلا أروح البنك أقول له مثلا والله أنا عاوز أبعت 1000 جنيه لفلان، هيقول لي إيه؟ ماشي، بس هياخد على الألف حاجة اسمها مصاريف. هل هذا يدخل في الربا؟ هل هذا يدخل في الربا؟ لا طبعا. زي بالظبط كده مثلا قلت لعثمان وصل لي العشرة جنيه دي لمهدي، قال لي والله أنا أروح بتكتب باتنين جنيه، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز طبعا. إذن لابد إحنا نفرق أخوانا بين أن بعض الناس بيبقى عنده تحجر إلى حد ما ويأتي يحرم البت. طيب أنا دلوقتي مثلا واحد زي الشيخ حجازي عنده 10 مليون جنيه مثلا، وممكن يكون عنده أكتر كمان إن شاء الله يعني. فالعشرة مليون جنيه دول عشان إيه؟ تقول له شيلهم في بيتك ولا حطهم معرفش عند الشيخ خالد ولا أي حد؟ طب ما العشرة ده تبقى مصيبة، ده ممكن ما ينامش بالليل. فهو عاوز حد يشيلهم له أمين في مقابل إيه؟ دافع أجر. فمثلا راح للبنك وقال له إيه؟ قال له أنا عاوزك تعمل لي حساب أو المال ده أشيله عندك في مقابل، يعطيه مال مقابل الإيه؟ الوديعة دي. يبقى ده يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز طبعا، يجوز طبعا. إذن لابد إن احنا نفرق بين الربا اللي هو الربا الصرف الخالص، وبين إنسان تعامل مع رباوي. واحد مثلا زي رباوي، راجل يتاجر بالربا أضعاف مضاعفة ومشهور برباوي، وعنده مثلا بيبيع سلع من السيارات أو عنده متجر، والراجل ده معروف يبيع بيع وفي نفس الوقت بيبيع إيه؟ فلوس، يبيع سلع وفلوس. فأنا اشتريت منه سلع، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. إذن هنا لابد أن احنا نفرق بين معنى الربا وبين ما يتعلق ببعض المسائل التي تتعلق بمسائل الأموال، كحفظ الأموال أو نقل الأموال أو إرسال الأموال أو هذا الشيء. طبعا هذا يجوز، أو كان الذي يتعامل بالربا يبيع، بيع حلال صرف. واحد مثلا رباوي بيبني شقق، بيبيع عقارات، بيبيع سلع، كل هذا طبعا جائز. طب سؤال، لو هذا الرباوي هذا الذي يبيع أضعاف مضاعفة، باع سلع أضعاف مضاعفة، سلع باعها أضعاف إيه؟ مضاعفة، يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ يجوز طبعا، لأن هنا انتقل المال إلى سلع، هو بيبيع مال بمال ماليش دعوة بيه، لكن في نفس الوقت بيبيع إيه؟ سلع. إذن السلع يجوز، إذن السلع إيه؟ يجوز. وعلى هذا مثلا لو بنك من البنوك بيبيع سلع أشتري منه، بنك بربوي وضعت عنده وديعة يجوز، بنك بربوي استرت منه رسالة يجوز. لكن كون ان انا كما لسه اقوله اتكلمه، لكن انا اتعامل معه بالربا لا يجوز. طيب لو بنك من البنوك كما قال دكتور احمد، وهذا البنك قال يا اخوانا انا بعمل تجارة وعندي ارباح على المكسب والخسارة، وادالك صورة موجودة ان هذا المال اللي انت بتحطه بيدخل في انواع من المضاربات والتجارات وهذه الاشياء، طيب هنا يجوز ولا ما يجوز؟ في خلاف جامد بين العلماء، لكن الراجح يجوز، وخاصة في زمن انت عشان تغلق هذا الباب، هذا ظلم، باب ظلم جامد، ان اي حد عنده مال، واحد عاوز يشغل فلوس، عاوز يعمل حاجة، اغلقت عليه الابواب. وخاصة للأسف الشديد لا احد يضمن مالك الا هذه البنوك. انت عشان تعمل مع اخ مشروع بيحصل يا شيخ حجازي، هيجي يقول لك والله احنا بقى خسرنا ومش عارف ايه، وتلاقي نفسك اتفتنت ومصيبة من المصايب. فلذلك كلمة طالما ان ايه بنك اسلامي وفي شروط ظاهرة، انا ما عادش احفر بقى اقول ماشي. طب هو نفس الاخ نفسه ممكن يتاجر تجارة غلط ويبيع بيع غلط. فده ما قال الاخ احمد، لو بنك اسلامي يجوز انك تتعامل معه وتضع مالك فيه على سبيل الزيادة بالأرباح التي يضعها أو التي يقررها والله أعلم. لكن طبعا المسألة خلافية، المسألة عشان لا نظلم، المسألة خلافية، لكن يعني من باب الواقع الذي نعيش فيه لا يوجد باب تستطيع أن تنمي فيه أموالك ولا أحد ينمي أمواله إلا هذا الباب. لكن الإغلاق عند الكثير وقول الواحد هذا طبعا أمر متعسر جدا جدا جدا. ولذلك غالبا اللي بيقول هذا الكلام اللي هم الجماعة اللي زي حالتنا اللي هم إيه ممحلين، هو عنده 5 جنيه حاططهم في جيبه وانتهت المشكلة. لكن الذي يعاني هذا واحد عنده فلوس ومش عارف يحطها فين، امرأة أرملة، رجل عاوز ينمي ماله ما عندوش مهنة وعاوز يشتغل، هتقول له حطهم في تجارة، حطهم في ما بيعرف لا يتاجر ولا يعرف يعمل حاجة، وشوية الفلوس صارت وقعد يشحت ويتسول زي الباقين. فإذا وجد بنك إسلامي أو مصرف إسلامي أو باب من أبواب التجارات التي يعني في ظاهرها هذا الأمر، طبعا لا حرج في هذا والله أعلم. وقلت في الأول والأخير يا دكتور أحمد الأمر إيه خلافي، يعني مش تقول الشيخ فلان يقول كذا والشيخ علان يقول كذا، لكن يعني الواحد بيرى من باب الأمر أنه هذا أيسر وأقرب ما هو موجود في التعاملات المالية. يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا. قال حدثنا آدم وابن إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأتين على الناس زمان، أو لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أو أمن الحلال أم من الحرام. هذه وقت الإنسان لا يدري في تجارة أو في ربا أو في أي شيء، لا يهم، المهم المكسب، لا يفكر إلا كيف يكسب. بينما التاجر الصدوق الأمين التقي النقي هو الذي يتحرى في كل بيعة، كل بيعة أنها من حلال، وإلا لا يقوم بها أبدا ولا يؤديها، ولا بد أن يكون صدوق مبين. طيب في بعض البيوع مسائل هي تأتي الآن إن شاء الله، ولكن المشهور عند الناس الأول صفة البيع، ما هي صفة البيع؟ هي سلعة، سلعة أنا اشتريتها ب10 قروش، بعتها ب12، ب15، بأي صورة من الصور كما أتراء برضا بين الطرفين بين البائع والمشتري. طب هل يشترط هنا أنني أذكر سعر السلعة؟ يعني أنا بالأمس بشتري حاجة من أحد الإخوة الأفاضل يقول لي أنا جبتها ب11، واضح؟ وأبيعها لك ب11، هل أنا أرضى هذا؟ ما أرضاش هذا. يعني هو معنى كلامه لي يعني ليس له معنى إلا أنا مثلا أنا هظلمه، يعني إن أنا أشتريها بكذا وهديها لك بكذا. إذن أصلا لا يشترط إنسان يبين أصل الشراء بكم اشترى، يعني هذا رزق منطوي مخفي أحله الله لك، فإذا تم التراضي فلا حرج. وعلى هذا كثير من اللي هم بقى بيسموا بيبيعوا بالعرق، هذا لا يجوز أصلا، لأن بيع العرق معناه أنك بتكشف أوراق زي ما بيقول التجار، بتقول له سلعة بكذا، هيبقى فيها نوع من الإيه الإجحاف. يعني حتى لو يا مثلا أنا جايبها ب10 وهو صاحبك وحبيبك هتديها له ب10.5 هيحس إن أنت إيه؟ هي برضه إيه؟ طب تمدلني ب10 زي ما أنت شاريها. يا أخي اكرم صاحبك وحبيبك وأخوك والكلام ده. إذن من الأصل الإنسان لا يبين الأصل، ليه ما اشتريت بكذا أو ما اشتريت بكذا. هي ب10 قروش، والتجارة يعني تقوم على الحل بما قسم الله لك. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل صحابي يشتري له شاة أو عنس، أعطاه درهم، فالرجل اشترى بالدرهم 2 ثم باع واحدة، واضح الصورة، باع واحدة بدرهم وعاد بواحدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فربح، رجع بالدرهم الذي أخذه معه إيه شاة. إذن البيع يحتاج إلى هذا الأشياء، يجوز الإنسان يشتري ويبيع وإلى غيره، لكن ان انا اقول بالعرق او احدد ربحي كذا او مكسبي كذا وهذه الاشياء فهذا طبعا لا يجوز. ولذلك افضل حاجه بيعملوها بتوع الادويه بقى، شركه الادويه بيكتب بيدي لك السعر اللي هو ايه اللي موجود ده، وبيخلوا المكسب بينهم وبين الدكتور ايه متداري، لغايه ما بعض بقى الصيدليات لما كتبت بدا يكشفوا اوراقهم يقول له ايه في خصم، يجي راح يقول له تديني خصم قد ايه، وطبعا هذا خطا. اليوم الشاهد اللي انا عاوز اوصله ان البيع حلال بس بشرط ان يكون فيه وضوح وفيه بيان. في اخر الزمان الانسان لا يدري هل المال هذا اخذ من حلال ام من حرام والعياذ بالله، نسال الله ان يعافينا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.